من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي Thank you. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت والقمر إذا تسقى

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد you

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.